دبابة لديكم ستهدم يوما مئذنة، دبابة لديكم تقتل طفلا أو امرأة، تتناثر الألحان في أسماعكم شظايا، لكنها أبدا لن تموت الأغنية. نعم لدينا أغنية شارك في تأليفها العرب الخيرون، نحن نغنيها لكم. نعم لدينا أغنية شارك في تأليفها العرب الخيرون، نحن نغنيها لكم. نسمح أن ينشدها من يحترم حقوقنا ويحترم كل العرب ويحترم إرادة الشعوب. نسمح أن ينشدها من يحترم حقوقنا ويحترم كل العرب ويحترم إرادة الشعوب. نعم لدينا أغنية شارك في تأليفها العرب الخيرون، نحن نغنيها لكم. أنتم لديكم الآن دبابة تحرق مزرعة، دبابة تقتل طفلا امرأة. لديكم الآن دبابة تهدم مئذنة، دبابة تقتل طفلا امرأة، لكن لسوء حظكم لن تصنعوا للآن العرب الخيرون، نحن نغنيها لكم. أنتم لديكم الآن دبابة تحرق مزرعة، دبابة تقتل طفلا امرأة. أنتم لديكم لكن لسوء حظكم لن تصنعوا للآن الآن دبابة تقتل أغنية. نعم لدينا أغنية شارك في تأليفها العرب الخيرون، نحن نغنيها لكم.